بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا علما نافعا، وفهمنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح المجلس 29 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأجزل لهم الأجر والثواب. ولازلنا في ثنايا كتاب الرد على الجهمية، ومع الأثر رقم 1104. قال: حدثني الحكم بن موسى، حدثنا شهاب بن خراش، حدثني عاصم بن أبي النجود الضحاك بن مخلد، حدثني زر هو بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليسمع للهوام جلبة بين أطباق جلد الكافر، يعني يسمع جلبة، الجلبة هي صوت الحركة والضجة، بين أطباق جلد الكافر، يعني بين طبقات جلده، كما يسمع جلبة الوحوش في البر، وإن جلده لأربعون ذراعا بذراع الجبار. هذا فيه إثبات هذه الصفة لربنا تبارك وتعالى. وباب الصفات كما قلنا لا يتكلم به الصحابة من عندي أو من تلقاء أنفسهم، لابد وأنه سمع فيه شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم المرفوع. وهذا إسناده حسن، وسيأتي مرفوعا معنا برقم 1171. الأثر 1171. حدثني أبو خثيمة أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا شيبان عن الأعمش، شيبان هو النحوي، الأعمش سليمان بن مهران، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار، وضرسه مثل ذلك. وهذا رواه أحمد وابن أبي عاصم في السنة، وابن مندة في الرد على الجهمية، وابن حبان في الصحيح، والحاكم وصححه أيضا في الترغيب والترهيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاث. في مصنف ابن أبي شيبة عن عمرو بن ميمون قال: إنه ليسمع بين جلد الكافر ولحمه جلبة الدود كجلبة الوحش. الجلبة كما قلنا هي الضجة وكثرة الحركة. حدثني أبو صالح هدية بن عبد الوهاب بمكة، حدثنا الفضل بن موسى وهو السناني، وفي نسخة أخرى الشيباني، أن أنبأنا الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما انتهيت إلى مدين، مدين آثار وبلاد الذين أهلكهم الله عز وجل، سألت عن الشجرة التي كلم الله عز وجل موسى منها، فدللت عليها فأتيتها فإذا هي شجرة خضراء ترف، فتناولت ناقتي من ورقها فلاكته، يعني أخذت شيئا من ورقها لتأكله فمضغته الناقة، فلم تستطع أن تبتلعه فطرحته، فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ورجعته. حدثنا أبو داود مباركي سليمان بن محمد جار وخلف بن هشام البزار، حدثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال: ينزل الله عز وجل في رمضان إلى السماء الدنيا فيمحو ما يشاء ويثبت إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة. هذا في إثبات صفة النزول، وهي ثابتة، يعني في حديث صحيح في البخاري: ينزل الله حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فهذا لا مشاحة فيه. بالنسبة للإثبات الموت والحياة، هذه كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم مجمع خلقه. الحديث المهم في ثنايا الحديث يقول: فيرسل إليه الملك فينفخ في روحه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه لا تمحى، هذه من تكتب من الأزل، من حين يكون الإنسان جنينا في بطن أمه، هذه لا يمحى منها شيء. أما ما عدا ذلك فيمحو الله عز وجل ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى. حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير أنبأنا شعب عن سماك بن حرب عن عكرمة، طبعا رواية سماك بن حرب عن عكرمة فيها اضطراب، عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال أعور هجان كأن رأسه أصلة أشبه رجالكم به عبد العزة بن قطن فأما هلك الهلك فإن ربكم عز وجل ليس بأعور. وهذا تحدثنا عنه بما يكفي في باب الحديث إثبات صفة العين لله عز وجل والحديث عن الدجال. وقوله إن ربكم ليس بأعور فيه إثبات صفة العين لربنا تبارك وتعالى كما يقتضي مفهوم المخالفة. حدثني محمد بن الوليد الزبيري بالمدينة حدثنا عمي سعيد بن عمرو عن سليمان بن بلال عن سعيد بن قيس أخبرني سعيد بن مرجاة كذا قال الزبيري وإنما هو ابن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل أو نصف الليل فيقول جل ثناؤه من يستغفرني فأغفر له من يدعوني فأجيبه من يسألني فأعطيه ثم يبسط يده فيقول من يقرض غير ظلوم ولا عدو. وهذا فيه إثبات صفتين لربنا تبارك وتعالى، صفة فعلية وهي صفة النزول إلى السماء الدنيا، وصفة ذاتية وهي صفة اليد. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى: والنزول المذكور في الحديث النبوي على قال أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان واتفق علماء الحديث على صحته هو إذا بقي ثلث الليل الآخر، وأما روايات النصف والثلثين فانفرد بها مسلم في بعض طرقه، وقد قال التنوذي إن أصح الروايات عن أبي هريرة إذا بقي ثلث الليل الآخر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة كثيرة من الصحابة فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث، والذي لا شك فيه إذا بقي ثلث الليل الآخر. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر النزول أيضا إذا مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف الليل فقوله حق وهو الصادق المصدوق، ويكون النزول أنواعا ثلاثة: الأول إذا مضى ثلث الليل، ثم إذا انتصف وهو أبلغ، ثم إذا بقي ثلث الليل وهو أبلغ الأنواع الثلاثة. يعني من أراد أن يقوم في الليل فأحب الأوقات وأفضل الأوقات هي في الثلث الأخير قبيل الفجر. حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى والأشيب حدثنا أبو هلال محمد بن سليم الراسبي حدثنا رجل أن ابن رواحة قال للحسن: هل تصف ربك عز وجل؟ قال: نعم أصفه بغير مثال. يعني فيه إثبات الصفات ربنا تبارك وتعالى بغير تشبيه بالمخلوقات. حدثني عبيد الله بن عمر القوارني حدثنا مضر القاري حدثنا عبد الواحد بن زيد قال: سمعت الحسن يقول: لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم عز وجل في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. هذا إثبات الرؤية لربنا تبارك وتعالى في الآخرة. حدثنا هدبة بن خالد الأزدي حدثنا أبان بن يزيد حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يغار والله عز وجل يغار، ومن غيرة الله عز وجل أن يأتي المؤمن ما حرم الله عز وجل عليه. وهذا رواه أحمد والبخاري ومسلم. هذا فيه إثبات صفة الغير لربنا تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. حدثني عبيد الله بن عمر القواري محمد بن أبي بكر بن علي المقدمي قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه. قال ابن قتيبة رحمه الله في غريب الحديث: غير مصفح هو من صفحة السيف وهي عرضه. وأراد سعد رضي الله عنه أنه لو وجد رجلا مع امرأته لضرب بحد سيفه لا بعرضه، ولم يصبر إلى أن يأتي بأربعة شهداء. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، والله عز وجل أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله تعالى، ولا شخص أحب إليه المعاذير من الله عز وجل. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله عز وجل، من أجل ذلك وعد الله عز وجل الجنة. وهذا عند أحمد في المسند وعند البخاري وعند مسلم. وفي المسند قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد قال عبيد الله القواريري: ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث قوله: لا شخص أحب إليه مدحه من الله عز وجل. وهذا طبعا شديد على الجهمية، لأن فيه إثبات صفة الغيرة لله عز وجل، وكذلك إطلاق الشخص على الله سبحانه وتعالى، وهذا وارد في حديث صحيح. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زايد عن عبد الملك يعني ابن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة يقول لو وجدت معها رجلا أضربته بالسيف غير مصفح، فذكر الحديث. حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش سليمان بن مهران عن الحسن البصري قال هذا مرسل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل القرآن على الكلام كفضل الله عز وجل على عباده. هذا في إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى عندما قال فضل القرآن على الكلام، هذا من باب المشاكل، يعني كلام الله وكلام البشر، ففضل كلام الله عز وجل على كلام البشر كفضل الله عز وجل على عباده، فيه يعني إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل. قرأت على أبي حدثنا أبو قرة الزبيدي موسى بن طارق قاضي لهم باليمن وذكر ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل مرتين، وهذا إسناده صحيح وثبت عند مسلم رأه بفؤاده مرتين. هذه قصة رؤية تحدثنا عنها أنه مختلف فيها بين الصحابة، منهم من قال رأه بعينه ومنهم من قال رأه بفؤاده. حدثني أبو الأشعث أحمد بن المقدام بالبصرة سنة 31 و200 حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة أن سالم بن عبد الله حدث عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل لا ينظر إلى الذي يجر إزاره من الخيلاء. هذا إثبات صفة النظر لله عز وجل ثابتة في أحاديث صحيحة، ثلاثة لا يكلم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، يعني فيه أحاديث كثيرة. حدثني أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا ابن جريج عن مجاهد في قوله عز وجل ولا يؤوده حفظهما قال لا يكرثه، وهذا في تفسير الطبري وعند ابن أبي حاتم، وروى نحوه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وقوله لا يكرثه أي لا يشتد عليه ولا يشق عليه حملهما سبحانه وتعالى. حدثنا أبو سعيد عيسى بن سالم الشاشي حدثنا أبو المليح عن فرات بن سلمان قال قدم أبو بردة بن أبي موسى الأشعري على سليمان بن عبد الملك في حوائج فقال سمعت أبي يذكره، سمع أباه أبا موسى الأشعري يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد قال ينادي مناد من السماء، ثم قص الحديث قال فيتجلى لهم. فقال له عمر بن عبد العزيز الله الذي لا إله إلا هو أسمعت هذا الحديث من أبيك يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت أبي يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما سمعت في الإسلام حديثا هو أحب إلي منه. هذا فيه إثبات صفة التجلي لربنا تبارك وتعالى حيث يراه العباد. حدثني عبيد الله بن عمر القواريني حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله عز وجل فأعطوه. وهذا رواه أبو أحمد وأبو داود وأبو يعلى واللالكائي، يشهد له ما ثبت من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه من سألكم بالله فأعطوه من دعاكم فأجيبوه. طبعا فيه إثبات صفة الوجه لربنا تبارك وتعالى، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بوجه الله واستعاذ بوجه الله وأمر أن يسأل بوجه الله أن يعطى، وهذا مشهور بأسانيد صحيحة جياد رواها الأئمة عن عمار وزيد وأبي أسامة وعبد الله بن جعفر وغيرهم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إثبات صفة الوجه هذه ثابتة في القرآن وفي الحديث. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي عن معاوية هو ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن، وكان من كلام أهل السنة القرآن كلام الله غير مخلوق تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت منه خرج وإليه يعود يوم يرفع من صدور العباد يوم القيامة. إذن القرآن خرج من الله عز وجل سبحانه وتعالى بحرف وصوت على الحقيقة وإليه يعود يوم القيامة. قال أبي كذا قال عبد الرحمن بن مهدي حدثني عبيد الله بن عمر القواريني حدثنا حماد هو ابن زيد حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى الجنة وزيادة نظرهم إلى ربهم عز وجل ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم عز وجل. في إثبات رؤية ربنا تبارك وتعالى. حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وغندر حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن عامر بن سعد في هذه الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه الرحمن جل وعز. حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم وحسين بن محمد قال حدثنا المبارك عن الحسن في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال الناظرة الحسن يعني من النضرة والحسن حسنها الله عز وجل بالنظر إلى ربها عز وجل وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها عز وجل. حدثني محمد بن أبي بكر بن علي المقدمي حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير عن غير واحد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس فقال ما منكم من أحد إلا سيعرض على الله عز وجل ما بينه وبينه ترجمان يلتفت يمينا وشمالا ليرى إلا النار فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. هذا حديث ثابت وهناك له لفظ آخر في البخاري ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا عن عدي بن حاتم وهو في الصحيح وفيه إثبات تكليم ربنا تبارك وتعالى للعباد. حدثنا هدبة بن خالد الأزدي حدثنا أبان بن يزيد حدثنا يحيى بن أبي كثير أن الحضرمي بن لاحق حدثه أن أبا صالح السمان حدثه عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي فقال ما يبكيك قالت ذكرت الدجال فبكيت قال فلا تبكي فإنه يخرج وأنا حي أكفيكم وإن مت فإن ربي عز وجل ليس بأعور. أيضا إثبات صفة العين لربنا تبارك وتعالى. حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا عمرو العنقزي حدثنا أصباط بن نصر عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تجلى مثل الخنصر وأشار أبو معمر بإصبعه في قوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل. هذا إثبات التجلي لربنا تبارك وتعالى. حدثني أبي حدثنا وكيع عن شريك عن هلال بن حميد عن عبيد الله بن عكيم قال سمعت عبد الله رضي الله عنه بدأ باليمين قبل الكلام ما منكم إلا سيخلو به ربه عز وجل كما يخلو بالقمر ليلة البدر فيقول ابن آدم ما غرك بي ابن آدم ما غرك بي ماذا أجبت المرسلين ماذا عملت فيما علمت. وأملى علينا عثمان بن أبي شيبة ببغداد حدثنا وكيع حدثنا شريك عن هلال بن أبي حميد عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يبدأ باليمين قبل الحديث قال والله ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه عز وجل يوم القيامة كما يخلو أحدكم بفلوه والفلو ولد الناقة يعني يخلو به في المرعى يقول ابن آدم ما غرك بي ابن آدم ما عملت فيما علمت ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. حدثني أبو عباد البصري قطن بن نسير الذراع أنبأنا جعفر بن سليمان حدثنا عبد الله بن المبارك عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث حلف ما منكم أحد إلا سيخلو به ربه عز وجل كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر فيقول يا عبدي ما غرك مني يا عبدي ما غرك مني ماذا عملت فيما علمت وماذا أجبت المرسلين. حدثني أبي حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسر عن ابن أبي سويد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج محتضنا أحد ابني ابنته أبناء فاطمة رضي الله عنها وهو يقول والله إنكم لتجبنون وتبخلون وإنكم لمن ريحان الله عز وجل وإن آخر وطأة لله عز وجل لبوج. وقال سفيان مرة إنكم لتبخلون وإنكم طبعا معنى الحديث يعني تجبنون وتبخلون الإنسان إذا كان أعزب أو لم يكن عنده أولاد فإنه يقدم على الصدقة في سبيل الله عز وجل ويقدم على الجهاد في سبيل الله فيتلف نفسه قربة لله عز وجل حتى إذا كان عنده أطفال صغار بخلوه عن الصدقة في سبيل الله يريد أن يكتنز المال لهم وبخلوه عن الإقدام على الجهاد في سبيل الله يريد الحفاظ على نفسه يظن ذلك أنه يحافظ على نفسه كي يرعى أبناءه. هذا الحديث له شاهد من حديث يعلى العامري أنه جاء حسن وحسين رضي الله عنهما يستبقان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال إن الولد مبخلة مجبنة وإن آخر وطأة وطئها الرحمن عز وجل بوج. وإثبات الوطأة لله عز وجل هذا لا حرج فيه إذا ثبتت القدم لله عز وجل وثبتت الساق لله عز وجل فلا حرج في إثبات ذلك. أخرج البيهقي في الأسماء والصفات بإسناده عن عثمان ابن سعيد الدارمي قال: سمعت علي بن المديني يقول في حديث خولة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن آخر وطأة بوج. قال سفيان يعني ابن عيينة فسره قال: إنما هو آخر خيل الله بوج. وقال الدارمي: والوج مدينة بالطائف، يعني اسم مكان. وقال البيهقي: الوج واد بالطائف كما قال ابن مهدي، وهو حصنها قريب، وكأن مدينة الطائف أيضا تسمى وجا كما قال الدارمي. من أهل السنة من حمله على الظاهر وجهل من صفات الله كما هنا، يعني كما فعل عبد الله هنا، أثبتها في باب الرد على الجهمية، أثبتها على أنها صفة من صفات الله عز وجل الوطأة. ومنهم سفيان بن عيينة فسره أنه هو آخر خيل الله بوجه، فيحمل على هذا ويحمل على هذا. روى الحميدي في مسنده بإسناد حسن عن كعب الأعبار رحمه الله: إن وجا مقدس، منه عرج الرب عز وجل إلى السماء يوم قضى خلق الأرض. وقال الحميدي: وج بالطائف. ومما اختار هذا القول ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، فقال بعد أن ذكر قول سفيان وتقدمه: هذا المذهب بعيد من الاستكراه، قريب من القلوب، غير أني لا أقضي به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأني قرأت في الإنجيل الصحيح أن المسيح عليه السلام قال للحواريين: ألم تسمعوا أنه قيل للأولين: لا تكذبوا إذا حلفتم بالله تعالى ولكن اصدقوا، وأنا أقول لكم: لا تحلفوا بشيء، لا بالسماء فإنها كرسي الله، ولا بالأرض فإنها موطئ قدميه. وقال أبو محمد لهذا مع حديث حدثني، ثم ذكر أثر كعب رحمه الله المتقدم، واستدل به ابن القيم على إثبات نزول الرب عز وجل كما في الصواعق المرسلة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذا النزول إلى الأرض قد تواترت به الأحاديث والآثار ودل عليه القرآن صريحا، ثم ذكر الأدلة على ذلك، منها قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان حدثنا إبراهيم نيسرة به ولفظه: إن آخر وطأة وطئها رب العالمين بوجه. قال ابن القيم: وفي الباب عن الحسن بن علي وعبد الله بن زبير ويعلى بن مرة. إذن لا حرج في ذلك، نحن نثبت الصفة على ظاهره ونمر الحديث على ظاهره، وإن تأولناه فلنا سلف في ذلك كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إنما هو آخر خيل الله بوج. حدثني أبي حدثنا سفيان وابن عيينة عن عمرو بن أوس: إن آخر وطأة لله عز وجل لبوج. قيل لسفيان: ذكره عمرو بن أوس عن أحد؟ قال: لا. قال سفيان: وكان سعيد بن جبير يأتي أخته وأهله فيسلم عليهم يقول: يصل بذلك عمرو بن أوس. قال سفيان: قال أبو هريرة رضي الله عنه: تسألوني وفيكم عمرو بن أوس. حدثني عبيد الله بن عمر القواريني: حدثني حرمي بن عمارة حدثنا شعب عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع قدمه أو رجله عليه فتقول: قط قط. وهذا رواه أبو عوانة الوضاح بن عبد الله الأشكري في مسنده، والبيهقي في الأسماء والصفات، وهو بلفظ آخر عند البخاري ومسلم. في الإبانة الكبرى قال المروذي: سألت أبا عبد الله يضع قدمه فقال: نمرها كما جاءت، يعني نثبت صفة القدم لربنا تبارك وتعالى ونمر الحديث كما جاء وهو في الصحيحين عند البخاري ومسلم. حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا يعقوب بن عبد الله يعني القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال: علمه وسع السماوات والأرض. وهذا أثر ضعيف بهذا الإسناد، طبعا جاء في تفسير الطبري وعند اللالكي وفي الأسماء والصفات للبيهقي، وهو مخالف لما ثبت أن الكرسي موضع القدمين. ثبت معنا عن ابن عباس أنه فسر الكرسي أنه موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى. أما أن يقول هنا أنه علمه وسع السماوات والأرض، فيعني فيه تناقض، والأثر منقول هنا وهناك عن ابن عباس. قال الدارمي في النقد على المريسي: باب ما جاء في العرش: ثم انتدبت أيها المريسي مكذبا بعرش الله وكرسي، مطنبا في التكذيب بجهلك، متأولا في تكذيب بخلاف ما تعقله العلماء. فرويت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: وسع كرسي السماوات والأرض علمه. قلت: فمعنى الكرسي والعلم، فمن ذهب إلى غير العلم أكذبه كتاب الله تعالى. فيقال لهذا المريسي: أما ما رويت عن ابن عباس فإنه من رواية جعفر الأحمر، وليس جعفر ممن يعتمد على روايته، إذ قد خالفته الرواة الثقات المتقنون، يعني هو الحديث أصبح شاذا خالف فيه الثقات. وقد روى مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الكرسي خلاف ما ادعيت على ابن عباس، ثم ذكر بإسناد قول ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين. فهذا الأثر فيه ضعف، وربما يعني ساقه عبد الله هنا، لكن الأثر الصحيح أن الكرسي موضع قدمي الرحمن تبارك وتعالى. وقال ابن مندى في الرد على الجهمية: ورواه جعفر بن أبي المغير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكرسي علمه، ولم يتابع عليه جعفر، وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير. وقال: وروى نهشا عن الضحاك عن ابن عباس: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال: علمه. وهذا خبر لا يثبت، لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس، ونهشل متروك. ثم بين ابن مندى أن الصحيح الثابت عن ابن عباس تفسير الكرسي بموضع القدمين. وقال الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة: والصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي ما رواه الثوري وغيره أنه قال: الكرسي موضع القدمين. وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها، والذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي أنه العلم، فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار. وقال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: وطائفة اشتبه عليها ففسر الكرسي بالعلم، مع أن هذا لا يعرف في اللغة البتة. والله عز وجل أحاط بكل شيء علم، فلا يختص علمه بالسماوات والأرض، والمقصود بيان عظمة الرب سبحانه وبكل شيء عليم ويعلم ما كان وما يكون، فليس في تخصيص علمه بالسماوات والأرض مدح ولا لهذا نظير في القرآن، فالرب لا يذكر اختصاص علمه بذلك فقط. وهذا وإن كان من رواية جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فالثابت عن ابن عباس رضي الله عنه من رواية الثوري عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير خلاف هذا، وقال: الكرسي موضع القدمين. وأطال الكرجي القصاب رحمه الله تعالى في كتاب نكت القرآن في الرد على هذا الكلام. حدثني عبد الله بن عمر القواريري إملاء، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي هشام الدستوائي عن قتادة ابن دعامة السدوسي، حدثنا النضر بن أنس عن ربيعة الجرشي في قول الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال: ويده الأخرى خلو ليس فيها شيء. فيه إثبات صفة اليدين لربنا تبارك وتعالى، وصفة القبضة وصفة اليمين. حدثني أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة العبسيان قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل؟ قال: أتضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا: لا. قال: أتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما لا تضارون في رؤيتهما. وهذا كما قلنا ثابت من حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم. حدثني أبو معمر حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم عز وجل كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضارون في رؤيته. وحدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن الحسن بن جرموز قال: سمعت الضحاك بن قيس يقول: إن الله عز وجل إذا رضي عن قوم أقبل عليهم بوجهه. إثبات صفة الوجه. وهذا إسناد وحسن إلى الضحاك بن قيس. حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا شريك عن منصور عن مجاهد في قول عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، قال: ضاحكة إلى ربها ناظرة. حدثني هارون بن معروف حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد يعني الأعرج عن مجاهد عن عبيد يعني ابن عمير قال: ما يأمن داود عليه السلام يوم القيامة حتى يقال له أدن فيقول: ذنبي ذنبي، حتى بلغ فيقال أدن فيقول: ذنبي ذنبي، حتى بلغ فيقال له أدن فيقول: ذنبي ذنبي، حتى بلغ مكانا الله أعلم به. قال سفيان: كأنه يمسك شيئا. فذلك قول الله عز وجل: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. حدثني هارون بن معروف حدثنا الأقرع عن سفيان زاد وحتى يضع يده في يده. سألت أبي عن الأقرع فقال: كان من أصحاب الحديث، وذكر أنه سأله عن شيء من الحديث، فقال أبو عبد الرحمن: والأقرع يقال له أبو إسحاق الأقرع، بصري كان مقيما بمكة، كان عالما بسفيان بن عيينة، وحدثنا عنه محمد بن أبان البلخي. هذا يعني من علم الصنعة، الصنعة الحديثية التي أخذها عبد الله عن أبيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا رد على الذين يقولون أن عبد الله جاهل بالأسانيد ولا يعلم شيئا من علوم الحديث، هذا رد قوي عليهم، بل كان رحمه الله تعالى ممن علم الصنعة وعلم الجرح والتعديل، وأخذه عن أبيه الإمام أحمد، وخصه أبوه بقراءة المسند عليه وعلى أخيه صالح وعلى ابن عمهم إسحاق حنبل ابن إسحاق. حدثني عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمر: وإن له عندنا لزلفى، قال: ذكر الدنو منه حتى ذكر أنه يمس بعضه. حدثني هارون بن معروف حدثنا جرير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي عبيد الله عن مجاهد قال: إن داود عليه السلام يجيء يوم القيامة خطيئته مكتوبة في كفه، فيقول: يا رب خطيئتي مهلكتي، فيقول له: كن بين يدي، فينظر إلى كفه فيراه فيقول: يا رب خطيئتي مهلكتي، فيقول: كن عن يميني، فينظر إلى كفه فيراه فيقول: يا رب خطيئتي مهلكتي، فيقول: خذ بحقوي فذلك قول الله عز وجل وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. إذن فيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل وصفة الحقو، وثبتت صفة الحقو في حديث آخر. والحقو هو في اللغة العربية الخصر ومشد الإزار، هذا معروف، وثبت عند البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال له مه، قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. تكمل الحديث ألا ترضين عن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال يمضى الحديث كما جاء، يعني نمره كما جاء، وهو إثبات هذه الصفة لربنا تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وذلك قول الله عز وجل إن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وهو الدنو، وكما قال حتى يضع يده في يده، وفي قال سفيان بن عيينة كأنه يمسك شيئا، يعني تتعلق بحقو الرحمن سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد ونتابع في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.